خالصا بالحب أمة الإسلام مؤلفا شتات قلوب مع شتات دروب يا الله الله الله كعمي جعفر. الأصيل النسب. شرقها والمغربين يا رسول الله يا جد الحسين كن شفيعي يا إمام الحرمين. أيها العاصي هذا كنت أعصي واستغفر الله. سنة العدنان السعد والرضوان في سنة العدنان السعد والرضوان في سنة العدنان السعد والرضوان في سنة العدنان السعد والرضوان. فهو مصطفانا للخير قد دعانا قد أتانا فهو الحبيب. فهو مصطفانا للخير قد دعانا بالحق قد أتانا فهو الحبيب. إذا دعوناه وجدناه قريب نسألك يا رب